الرجل اللي كان عنده صدفية والسرايز الصدفية، والصدفية مرض بيؤلم يعني مضاعفاته صعبة لما بيزيد، والراجل نزل يكشف في القاهرة، هو هنا من الدهلية، نزل يكشف في القاهرة وتعبان ومتبهدل، وهو راجع من القاهرة كده فداخل الجامع سمع درس عن قيام الليل وإجابة الدعاء، رجع هنا بدل ما ينام وقف على سجادة الصلاة الله أكبر يعيط لربنا لحد الفجر، بيقول على الفجر بيبص لقى مكان الصدفية بقى بودرة، دخل اختسل فشفاه الله تماما من هذا الأمر. دي طريقة في إجابة الدعاء على الفجر، خلاص ليلة قيام واحدة المرض راح فضله من الله.